يقول أحسن الله إليكم: جاء في البند الثالث من دفتر الشروط في الاستفادة من السكن الترقوي المدعم، وهو فيما يتعلق بقيمة السكن وكيفية التسديد، أن الدولة تساهم ب700,000 دينار أو 400,000 على حسب الراتب الشهري، والمستفيد يساهم بثلاث دفعات: الدفعة الأولى فيها 600,000 خلال 8 أيام، الدفعة الثانية 288,000 خلال 90 يوما من استحقاق الدفعة الأولى، الدفعة الثالثة كذلك خلال 90 يوم من استحقاق الدفعة الثانية، وهكذا حتى يتم تسديد الدفعات. يقول: كل تأخير في تسديد المترشح للدفعات المستحقة بعد 8 أيام من حلول آجال الدفع ينجر عنه دفع 1% زيادة من الدفعة المطلوبة. وفي حال تسديد الدفعات دفعة واحدة يستفيد المترشح من الأولوية في اختيار الحصة، وذلك قبل تاريخ إجراء عملية القرعة. السؤال: لو أن المستفيد سدد المبلغ دفعة واحدة، فهل يجوز له إبرام هذا العقد؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول جوابا على سؤال الأخ الكريم، ونشكره على حسن ظنه بإخوانه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه. ما ذكر من تفاصيل المتعلقة بدفع ما يسمى بالسكن التساهمي، والذي سمي تساهميا لأجل المساهمة الموجودة فيه من قبل الدولة من جهة، ومن قبل المستفيد من جهة أخرى. بالنسبة لما يتعلق بالتسديد دفعة واحدة، يعني هذه الحالة المستفيد يخرج من الإشكال فيها، لأنه غير معني بالتأخر في التسديد، والذي هو الشبهة إن لم نقل العلة في المنع، لأن قاعدة زد وتأجل هذه قاعدة ربوية تجعل هذه المعاملة محرمة. فإذا كان الدفع يكون نقدا بحيث أن المستفيد يستفيد من مساهمة الدولة التي تعطيها الدولة منحة وهبة لمواطنيها، فلا إشكال ولا حرج في ذلك. الإشكال في التسديد بهذه الدفعات، والذي فيه هذه الشبهة، شبهة الزيادة عند التأخر، وخاصة إذا كانت في أصل العقد تجعل هذا العقد عقدا ربويا، والله تبارك وتعالى أعلم.